خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وصدق رسول الله. مثل القادر عايب. هذا المثل يضرب لمن وهبه الله القوة والقدرة، ولكنه يستخدمها في التعدي على غيره وسلبهم حقوقهم وارتكاب ما لا يقره دين ولا عرف ولا قانون سوى قانون القوة، قانون الغاب. والقادر عايب. علم صواريخ كروز. صواريخ كروز تسمية عامة لأسلحة حديثة تحلق في الجو كالطائرات العادية، ولكن يصعب رصدها بالرادار. هذه الصواريخ يمكن إطلاقها من البر والبحر والجو، ويتراوح مداها الذي تصل إليه ما بين 100 كيلومتر و3000. في قلب هذا الصاروخ يوجد برنامج إلكتروني يحمل خارطة للطريق الذي يسلكه، وما أن يصل الصاروخ إلى هدفه المحدد ويصطدم به حتى يفجر قذيفة يقترب وزنها من 500 كيلوغرام تحدث تدميرا هائلا. هذه التقنية المعقدة لصواريخ كروز، والتي استخدمتها الولايات المتحدة منذ عام 1991، لا تحصنها تماما ضد الخطأ، كما أنها لا تمنع الصاروخ من ضرب مبنى مهجور أو ملجأ مدني. مدينة بغداد. العاصمة العراقية بغداد مدينة تاريخية عريقة أسسها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور عام 762 ميلادية لتكون عاصمة للدولة الإسلامية. بلغت قمة مجدها في عصر الخليفة العباسي هارون الرشيد، وبحلول القرن التاسع الميلادي ولعدة قرون أصبحت مركزا عالميا للعلم والثقافة. في عام 1258 ميلادية غزاها المغول بقيادة هولاكو، فدمروا معالمها ومكتباتها العامرة وأسقطوا الخلافة العباسية، ثم دمرها تيمور لانك مرة ثانية في عام 1401. في عام 1518 غزاها الشاه إسماعيل الصفوي، ومرت بفترة تناوب على الحكم فيها الفرس والأتراك العثمانيون إلى أن احتلتها القوات البريطانية في عام 1917. منذ عام 1921 أصبحت بغداد عاصمة لدولة العراق المستقلة، وفي عام 1991 تعرضت للتدمير خلال ما عرف باسم حرب الخليج. في مارس عام 2003 قادت الولايات المتحدة الأمريكية حربا جديدة على العراق انتهت باحتلاله عسكريا بعد سقوط العاصمة بغداد في 9 أبريل 2003. وظل هذا الاحتلال العسكري الأمريكي نحو 9 سنوات حتى 18 ديسمبر 2011. طرفة. قالوا لي يا جوحة إنك تكتب، فهل تكتب لي رسالة إلى أخي في بغداد؟ في بغداد؟ لكني لا أستطيع الذهاب إلى بغداد. ومن طلب منك أن تذهب إلى بغداد؟ أريدك فقط أن تكتب الرسالة؟ أعلمها هذا. المسألة أن خطي رديء جدا، فإذا كتبت الرسالة فلا بد أن أكون مع أخيك لأقرأها. لا خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.